كان البخاري رحمه الله يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. قلت إن بعض الناس ينظرون عليك التاريخ، كتاب التاريخ الكبير فيه فلان كذا وفلان كذا، تكلم فلان فيه نظر فلان كذا، تكلم عليه يقول فيه اغتياب الناس. قال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أخو العشيرة. أهل الحديث ما يعملون شيئا إلا بأثر الحديث، يعيشون مع السنة، يعيشون الاتباع. ولذلك كان يقول رحمه الله ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، مع كل هذا كلام في الناس لكن يفعل هذا لله غيرة لله، ويتكلم على هذا غيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأجل التشفي ولا الغيبة ولا كلام بغير فائدة في الناس. وكان محمد بن سعيد البخاري رحمه الله ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع الصلاة. احنا ذبابة ذبابة يعني تشغيل نفسه، هذا الزنبور يقرص مثل النحلة 17 موضع وهو في الصلاة. ولذلك قال كنت أقرأ آية كنت في آخرها فأحببت أن أتمها وأن أنهي هذه الآية، ما أقطع تعظيما لكلام الله كذا لم يتحرك. وكان قليل الأكل جدا، أظن هذه لا تستطيعون، قليل الأكل جدا. يا إخواننا حسبنا آدم المخيمات، وطالب العلم لا يلتفت لمسألة الطعام والشراب ولا يكون همه إيش الأكل هذا وليش هذا هكذا ولماذا تأتون لنا بكذا. والله عندنا إخوانا في مركز السودان مساكن يحطون أي شيء صح هكذا الأرض، ولا واحد يقول ليش ولا كيف وهذا كذا، ماذا يعني الله مسلم. ففي يعني لو واحد حسب نفسه شوية وجاهد نفسه بعض الشيء سيجد يعني أنه في خلل موجود يحتاج إعادة نظر في نفسه، يحتاج أن يمسك نفسه أن يتحمل في طلب العلم. هذه أمور ماشي. والله إنه كان بعض الطلاب معنا معه قطعة خبز، كسة خبز صغيرة عليها قطعة جبنة هكذا بهذا الحجم ويأكل فيها، وإذا أتيت له بشطيرة سندويتش كذا أعطته له يعني نوع من الهدية ولا كذا، أنا ما جئت لهذا، أنا فقط هكذا شيء بس يعني أقيم صلبي، إذا عندك علم أعطيني، أما تعطيني هذا عصير وشيبس وبيبس وخرابيط هذه كلها ما أعطينا لها. تعال اليوم طلاب العلم أنواع وأشكال وألوان من الطعام ويعني عصائر وفواكه فلا شيء. يعني أنا ما أقول إنه حرام هذا، لكن أقول أهم شيء أن لا يدخل هذا إلى قلوبنا ولا يكون هم عندنا، وأنا لا أقول إلا هكذا وأنا هذا أخطر ما في الموضوع. لا يعول الإنسان نفسه هذا الطرف، إن عباد الله ليسوا المتنعمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. همه الأكبر رحمه الله طلب العلم، فكان يقوم في الليلة الواحدة من 15 إلى 20 مرة هو يطول، قلبه مشغول يتذكر فائدة يحلم بها في المنام، فائدة يقوم النوم يسجلها، فقه مسألة، حديث مسألة كانت غائبة عنه، نص كان في مسألة كذا، ما همه هو العلم وطلب العلم وبحث العلم، وقلبه كما قلنا مشغول بهذا، لذلك ما له راحة في النوم. 20 مرة راح يسأل في المنام، هو لو قام مرة واحدة يتضايق المقام، 20 مرة ينام وقلبه معلق بالعلم. فلا بد أن يعني في الحقيقة أن نقتدي بمثال هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة الجبال، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يبارك في هذا الرجل في علمه وفي كتابه إلا إن شاء الله حسبه، ولا يعني كذلك ولا نزكي الله أحدا، أنه عنده صدق وإخلاص. فبهذا ترتفع، كن بين جماعك. الآن مثلا طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي كثر، لا تسمع عن إلا عن واحد اثنين ثلاث الذرة في العلم، أين الباقي؟ فابن عثيمين، بسام، ثلاثة أربعة كذا بس، والباقي غير ما. فبأي شيء ترتفع أنت بالنيات والمقاصد الحسنة تجاهد نفسك لأجل طلب العلم هذا ولأجل التفرغ له، تحمل المشاق في سبيل ذلك، فإياك يعني أن تترك هذا الخير الذي أنت فيه وهذا النور الذي أعطاك الله إياه، ويحدث لك يا ذو الله رجوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني الرجوع بعد التقدم، أنت على خير عظيم، وأنت لك إن شاء الله تعالى يعني أجر كبير، وأحسن نية وصدق وأخلص العمل لله عز وجل، انتفاع وعلما وعملا، ليس فقط انتفاع من ناحية العلمية، لأن كثير منا إذا يعني نظر في الأمر بحث فيه من جهة الفائدة العلمية فقط، أو نيته في الجلوس أن يدرس لينتفع علميا فقط. لا، أنا قلت لك يمكن أن تكون لك نية عظيمة جدا، نية نزول الرحمات هذه وانتفاع بها البركات، الهدايات التي تأتي، العلم يكون نافعا لتنتفع بهذا وأن تعمل به، كن صادق في هذا. هذا يعني هذه النية نية عظيمة جدا، وهذا طيب قد يعني يجد الإنسان صعوبة فيها، ولا بد أن يجد صعوبة في هذا، فماذا عليه؟ من يعرف؟ يقول شيخ الإسلام تيمية، بعض المتفقه يعني طلاب العلم يعبد الله سبحانه وتعالى بإلهيته، ولا يعبد الله بربوبيته. يعني إيش هذا؟ يعني يراعي وينظر إلى جانب الإخلاص لله عز وجل في العمل هذا الإلهي، لكن لا يراعي جانب الربوبية، وهو جانب الاستعانة بالله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى في طلب العلم. فإذا وجدت مشقة استعن بالله، اللهم أعني، وادعو الله سبحانه وتعالى، اللهم أعني، اللهم فقهني في الدين، اللهم أعني، لا حول ولا قوة إلا بك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصبحنا ولا صلينا. فالله سبحانه وتعالى هو المعين لك، وهو الموفق لك، وهو الذي يفتح عليك، وهو الذي يفقهك في الدين. ففهمناها سليمان، من يريد الله مثلا يفقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فهذه من الله سبحانه وتعالى. يقول فالذي يعبد الله بإلهيته ولا يعبد بالله مخذول يخذل، ولا تجد بركة في عمله، ولا تجد انتفاع كبير بالعلم. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه، لم يعتمد على الله، اعتمد على ذكائه وعقله، ولم يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، ولم يتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. العبادة هو التوكل من العبادة، لكن لا يمكن تقوم بالعبادة إلا بالتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين باستعانتك بالله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة جدا أن تضعها يعني أمامك. كثير من المشايخ وطلاب العلم إذا يعني أرادوا عمل شيء ينظرون لجانب الإخلاص، أو أرادوا أن يذكروا طلاب العلم قبل الدرس أو عند الدروس يذكرونهم بوسائل الإخلاص فقط. لكن الإخلاص والاستعانة بالله مهم جدا، في لأنك لا يمكن أن تحسن الإخلاص إلا بفضل من الله وإعانة منه جل جلاله. طيب، في سؤال أو شيء ندخل في موضوع آخر متعلق يعني بصحيح البخاري، لكن كذا يعني الموضوع الذي قصدناه هو تصحيح النية والإخلاص في طلب العلم وأهمية السنة والحرص عليها والاستعانة في ذلك كله، وهذا الكتاب العظيم، وأنه يعني من أنفع الكتب التي ينبغي أن تعتني بها. هذه يعني مجمل وملخص ما أخذناه. وطبعا السلسلة في هذا النية لا يكون همك قصد الانتفاع بالعلم، قصد المعلومات وأخذ العلم من صحيح البخاري فقط، بل أخذ العلم مع العمل يعني البركة التي تنزل في هذه المجالس، الهدايات التي تنزل في هذه المجالس من الله سبحانه وتعالى، ما الفتح الذي يكون من الله سبحانه وتعالى من زيادة الإيمان والبصيرة في الدين والفقه في الدين واتساع الأفق والنفع العظيم للقلوب وللناس. هذه الأمور التي يعني نحن جميعا بحاجة إليها في الحقيقة، نحن وأبناؤنا. وكان السلف يأتون ببعض أطفالهم الصغار يحضرون المجلس أو يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب والبلد هذا وش يفهم؟ يعني محمود بن ربيع لما جاء ومجى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه مجة، ليش جلس معه؟ ولا طفل صغير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه؟ هكذا ابتغاء العلم ولا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المجالس مجالس رحمة، حتى أبناء الصغار والأطفال الصغار لو استطعت أن تأتي بهم ولو بعض يعني مرات أو مرة بعد مرة لنزول هذه الخيرات والتثبيت ونزول بركة عليه بهذه المجالس، هذا شيء عظيم ولا تستهن به ولا تستصغره، فإنه خير يعني من العلم الكثير الذي لا بركة فيه ولا يعني هداية فيه. في سؤال أو شيء؟ الحمد لله تمام. هذا الحمد لله. بعد ما نشوف.